مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا على كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. والليلة بإذن الله تعالى مع فضل أبي الدحداح رضي الله عنه. نعم مقداد. طيب الليلة بإذن الله تبارك تعالى مع فضل المقداد بن عمرو رضي الله عنه. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا فقال أبشر يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. والمقداد هو المقداد بن الأسود الكندي ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني وقيل الحضرمي. تفضل يا محمد. وروى أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده روى أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. هذه فضائل للمقداد رضي الله عنه. أولا قول المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي يحتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسماع مثل هذا الكلام حتى يزيد طمأنينته. قال له أبشر يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، يعني لن نسلمك لعدوك ولن نتركك تقاتل وحدك وإنما نحيط بك من كل جانب حتى يفتح الله عليك. والحديث الثاني وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود فيه ما كان عليه المقداد رضي الله عنه من الشجاعة والفروسية. نعم. فضل صهيب رضي الله عنه. هو صهيب بن سنان بن مالك ويقال ابن خالد بن عمرو بن عقيل ويقال طفيل بن عامر ابن جندل بن سعد بن جذين ابن كعب ابن سعد بن أسلم ابن أوس ابن زيد منات ابن النمر ابن قاصة النمري أبو يحيى وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم وهو الرومي. قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيرا. روى مسلم بسنده عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. نعم، هذا الحديث في فضائل صهيب الرومي رضي الله عنه. أبو سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال وذلك في المدينة في الزمن الذي هادن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد قريشا، يعني كان هذا وقت هدنة. فقالوا له ما قالوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه لهؤلاء أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ حسن الظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك تأليفا لأبي سفيان، وكان آنذاك على الكفر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ما قاله سلمان وصهيب وبلال وبما رد به عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق ولا يحابي أحدا حتى وإن كان أبا بكر رضي الله عنه. ثم بين له أن الله عز وجل يغضب لغضب عبده المؤمن إذا كان في الحق، وقال له لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم، فيه قبول الحق من أبي بكر رضي الله عنه. قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، فيه تواضع الصحابة وخفض الجناح والعفو والصفح لمن جاء معتذرا. نعم. وروى الحاكم في مستدركه بسنده عن عكرمة قال لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما فقال لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. القينة هي الأمة، بعض الناس يظن أن القينة هي الأمة المغنية. قد ذكر صاحب اللسان أن هذا خطأ ونقل ذلك عن بعض اللغويين، وأن القينة تطلق على الأمة صانعة كانت أو غير صانعة، يعني سواء كان لها صنعة أو غير صنعة يقال لها قينة. ولكن القينة أيضا تطلق على المغنية، فهو إنما ليست خاصة بها يعني. فهو يقول وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم، يعني خلفت بمكة جاريتين أو أمتين فهما لكم، وليس المراد أنه خلف مغنيتين. نعم. قال ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع. قال وتلا عليه الآية. فضل حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. هو حارثة ابن النعمان ابن نفيع ابن زيد ابن عبيد ابن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري. روى أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت من هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر. قال وكان أبر الناس بأمه. وروى أحمد بسنده عن حارثة ابن النعمان قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد، فسلمت عليه ثم أجزت. المقاعد هي موضع أو مواضع القعود، مواضع القعود تسمى المقاعد. نعم. فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت الذي كان معي؟ قال: قلت نعم. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. نعم. هاتان منقبتان وفضيلتان لحارثة بن النعمان رضي الله عنه. الأولى أن عائشة رضي الله عنها رأته في الجنة، وهناك منقبة أخرى في هذا الحديث أيضا وفضيلة، وهي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له ببر أمه، إذ قال: كذاك البر كذاك البر. وفيه فضل البر بالوالدين، أن البر بالوالدين من موجبات دخول الجنة. والفضيلة الثانية أن جبريل عليه السلام رد عليه السلام لما سلم. نعم. فضل أسيد بن الحضير رضي الله عنه. هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن مروء القيسي بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، ويكنى أبا يحيى وأبا عتيك، وكان أبوه حضير فارس الأوسي ورئيسهم يوم بعث. روى ابن سعد في طبقاته بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أسيد بن الحضير. وروى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه. قال: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته فقال: أوجعتني. قال: اقتص. قال: يا رسول الله، إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أردت هذا. الكشح بوزن فلس، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، هذا هو الكشح. فضيلة أسيد ابن حضير في هذه الحديث، حديث الأول ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: نعم الرجل أسيد بن الحضير، وكفى بهذا الثناء منقبة لأسيد بن الحضير رضي الله عنه. منقبة الثانية تنزل الملائكة لقراءته وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فضيلة لأسيد بن حضير مع عباد بن بشر. روى أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، يعني شديدة الظلمة. قال: فلما خرج من عنده أضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان بضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا. وروى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. هذه كرامة، كرامة لأسيد وعباد بن بشر، إن هذا شيء خارق للعادة. فإذا كان هذا لولي أو لصالح فيكون ذلك من الكرامات. فما عهد الناس عصا تضيء، فهذه عصا أضاءت حتى مشيا في نورها، فلما تفرق أضاءت عصا هذا وعصا هذا. نعم. فضل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. هو حذيفة ابن اليمان، واسم اليمان حسين، ويقال بالتكبير حسل بن جابر بن ربيعة بن فروة ابن الحارث بن مازن ابن قطيعة بن عبس. روى البخاري بسنده عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا. فقعد إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار؟ أوليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من قبل حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، وكان حذيفة رضي الله عنه وحده هو الذي يعلم أسماءهم. استأثر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بهذا السر، يعني ما علمه عمر ولا علمه أبو بكر رضي الله عنهما، وإنما كان هذا لحذيفة وحده. ولذلك يقول له: أليس فيكم صاحب السر؟ وفيه أيضا كما نعلم منقبة لعمار، والمنقبة الأخرى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة ابن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك القراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة. أما القراع فالمراد بالقراع الخيل لأنه ذكر مع الخف، والمراد بالخف البعير. والقراع أحيانا يطلق على عدة الحرب، أي عدة في الحرب يقال لها قراع، لكن هنا لما اقترن بالخف أريد بالقراع الخيل. نعم. قال وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم معقول يعني مربوط بالعقار. نعم. ثم ضربه فوثب به على ثلاث، قال فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مراجل. قال ابن هشام المراجل ضرب من وش اليمن. فلما رآني أدخلني في رجليه. أما المرط فهو كساء من صوف أو خز أو كتان، يطلق عليه مرط. نعم. قال وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإنه لفي، فلما سلم أخبرته الخبر. في بعض الروايات أن حذيفة رضي الله عنه قال لهذا السائل لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه، ليه أنت تتمنى ما غيبك الله تبارك وتعالى عنه ولا تدري ماذا كنت تصنع، لعلك تفتن أو تبتلى فلا تصبر. فأراد حذيفة رضي الله عنه أن يبين له أن الله عز وجل عافاهم من هذا الابتلاء الشديد، وذكر له هذا الموقف يوم الخندق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشترط أنه إيه هيرجع سالم يضمن سلامته. ومع ذلك الصحابة الكبار والكرام ما أحد منهم تقدم ولا أحد منهم يقول أنا رسول الله من شدة الخوف والجوع والبرد. شوف الخوف والجوع والبرد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت يعني وقعة عظيمة البأس. فحذيفة رضي الله عنه يصور ما كان عليه الصحابة في هذه الوقعة وفي هذه الحادثة، فيقول فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد. وهذا طبعا يدل على إيمان حذيفة رضي الله عنه، لأنه لم يعتذر وامتثل على الفور مع ما ذكره من شدة الخوف والجوع والبرد، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وجاء بخبر القوم. وانظر هنا كذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فلا راد لما يشاء سبحانه وتعالى. لما كتب الله تبارك وتعالى في الأزل أن أبا سفيان يموت على الإسلام خذل الله تبارك وتعالى عنه حذيفة رضي الله عنه، ولم يقتله حذيفة ويقدر على ذلك لعشان ينسأ في أجله ثم يسلم يوم الفتح ويحسن إسلامه ويموت مسلما. فهذه كلها حكم لله عز وجل. نعم. وروى النسائي في فضائل الصحابة عن حذيفة بن اليمان قال: سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبتني. قال: فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ولا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال: فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء ثم انفتل وتبعته فعرض له عارض وأخذه وذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ قال: فقلت: حذيفة. فقال: ما لك؟ قال: فحدثته بالأمر فقال: غفر الله لك ولأمك، أما رأيت العارض الذي عرض لي قبل؟ قال: قلت: بلى. قال: هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين. يبشرني ولا وبشرني؟ ويبشر وبشر معذر. عندك يا وبشرني. لا، استأذن ربه أن يسلم علي وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. نعم، يعني فيه فضيلة حذيفة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة: غفر الله لك ولأمك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه إما جماعة وإما فرادى، فهذا الحديث حدث به حذيفة وحده في هذا الموقف، فلذلك ربما يأتي الحديث من طريق واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد حدث به واحدا فقط من أصحابه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدث أصحابه من غير سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل سأله حذيفة عن شيء الآن بخصوص العارض، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بادر بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لما في ذلك من الفائدة والنفع، إذ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة فنقل النبي صلى الله عليه وسلم كلام جبريل لحذيفة ونقله حذيفة للأمة. نعم. وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. نعم، في هذا الحديث فصاح إبليس، ففيه أن الشيطان يصيح بكلام يفهمه الإنسان، فصاح إبليس وتكلم بلسان عربي قائلا: أي عباد الله أخراكم، أي احذروا أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، يعني أخذوا يجالدوهم بالسيوف، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى، أي في الطائفة التي كانت في المؤخرة، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي، يعني إياكم وقتل أبي أو هذا أبي. قال: فقالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. هذه منقبة لحذيفة، لأن الصبر عند الصدمة الأولى، فهو على طول قال غفر الله لكم. قال أبي: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. يعني بسبب هذه الكلمة، وهي قول غفر الله لكم، والتي كانت بعد قتل أبيه، وهي تظهر ما كان عليه من الصبر والرضا والتسليم لأمر الله عز وجل. فما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل، لقي الله عز وجل. فيؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه طوال حياته. يعني ممكن أنت تعمل عمل صالح واحد، وهذا العمل يكون فيه إخلاص لله عز وجل، فتظل بركة هذا العمل معك طوال حياتك. شو انظر إلى الكلام: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. يعني بسبب هذه الكلمة، كلمة واحدة قالها لما رأى أباه قد قتل أمام عينيه وقتله الصحابة خطأ، فقال غفر الله لكم، ما زاد على ذلك. ممكن واحد تاني بقى كان سب وقزع وشتم، ممكن واحد يرتد، كل ده ممكن يحدث. يعني واحد ممكن يعني ينقص على عقبيه، على عقبيه لما يرى أباه يقتل أمام عينيه. لكن انظر إلى إيمان حذيفة رضي الله عنه، يقول غفر الله لكم. نعم. فضل سعد بن عبادة رضي الله عنه. هو سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن حرام ابن خزيمة ابن ثعلبة ابن طريف أو طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت وأبا قيس، وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة. روى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيدي، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. نضرب أكبادها يعني كناية عن ركض الإبل أو البعير، لأن الراكب حينما يريد لبعيره أو لمركوبه عامة أن يتحرك يضربه بإيه؟ برجليه من جانبيه، فكأن رجله تصيب إيه؟ موطن الكبد. فيقول: لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. برك الغماد ده موضع من وراء مكة على مسيرة 5 ليالي. نعم. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. الروايا هم يحملون الماء. نعم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا منقبة سعد بن عبادة في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها. هذا هو موضع الشاهد، كقول المقداد الذي مر بنا، هذا يشبه قوله تماما. في هذا الحديث كذلك جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان يرجى من ضربه الإخبار عن العدو، أو كان يعلم شيئا عن خبر العدو فيجوز ضربه للحصول على ما عنده من الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبه، فقال: لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. نعم. وروى أبو يعلى في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. الخزيرة هي لحم يقطع قطع صغيرة جدا ويوضع في ماء كثير ومعه الملح، فإذا نضج اللحم يضر عليه دقيق ويعصب، يبقى زي العصيدة كده. قال أهل اللغة: ولا تكون الخزيرة إلا فيها لحم، فإذا لم يكن فيها لحم يقال لها عصيدة. وبعضهم يقول الخزيرة مرقة، مرقة بأن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ، لكن القول الأول هو الأصوب. نعم. قال: ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته وهو في منزله. قال: فقال لي: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ قال: قلت: لا. طبعا الخزيرة زي ما قلنا فيها لحم مقطع صغير، فلا تعارض بين ما قلناه وبين قول جابر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن إيه؟ عن اللحم الصافي، مش اللحم المتقطع قطع صغيرة والذي خلط بدقيق. نعم. قال: فأتيت أبي فقال لي: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: نعم. قال: فهل سمعته يقول شيئا؟ قال: قلت: نعم. قال لي: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اشتهى فأمر بشاة لنا داجن فذبحت. شاة لنا داجن، الداجن وما ألف البيوت من طير أو حيوان وأقام فيها، كل ما يألف البيت من الطير أو الحيوان ويقيم في البيت يسمى داجن، وليس المراد داجن يعني دجاجة، لا، بشاة لنا داجن. نعم. قال: ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ماذا معك يا جابر؟ فأخبرته فقال: جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة. إذن وبعده روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وروى البخاري بسنده عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: ألو رأيت؟ ألو رأيت؟ ألو؟ ألو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. فضيلة سعد هنا كونه غيورا، وغيرته هذه غيرة يحبها الله عز وجل، كما في الحديث إن من الغيرة ما يحبه الله وإن منها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة لله أو في الله، وأما الغيرة التي يبغض الله فهي الغيرة في غير ريبة. يعني واحد كده عنده وساوس لما يرى امرأته مثلا أمسكت بالتليفون، كنت تكلمي مين وريني، ويدور في الأرقام، أو شافها مثلا بتنشر، إيه اللي خليك تطلع تنشر لا في حاجة، وهكذا. هذه وساوس وهذه غيرة في لا يحبها الله عز وجل. إنما لو رأى ما يكره على أهله له أن يغار، أما إذا علم خيرا عن أهله فلا ينبغي له أن يتهم أهله، ولا ينبغي له أن يغار الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لغيور، والغيرة هذه من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين، وأنا أغير منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أغير مني. نعم. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. يعني حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم في من فضل، فلا يشترط أن تكونوا أول من فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت في الدرجة الثانية أو الثالثة، فحسبك بهذا. نعم. حديث مرة أقرأ. نعم. مرة هذا الحديث. هو. أو نفس الحديث بالضبط. طيب خلاص. وروى الحاكم في مستدركه عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان سعد بن عبادة يقول اللهم هب لي مجدا ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه، ولو كان مناديا ينادي على أطمة من كان يريد الشحم واللحم فليأت سعدا. وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى. قالوا لا، في غاشية أهله يعني أهل الذين يغشونه بالخدمة، في بعض الروايات ما فيش أهله، فوجدوه في غاشية. فبعض الشراح يقول إن معنى فوجدوه في غاشية أي في كرب، والغاشية قيل أيضا هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه أو ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه، هكذا قال بعض الشراح. يبقى في غاشية أهله إما أن تكون يكون المعنى في أهله الذين يغشونه للخدمة، أما في الروايات التي خلت من لفظة أهله فيكون فوجده في غاشية أي في وجع أو كرب أو كذا أو كذا. نعم. فقال قد قضى. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. المعلوم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه عاش بعد هذا المرض وهذا الموقف زمنا طويلا، يعني لم يمت سعد رضي الله عنه في مرضه هذا، وإنما عاش بعد ذلك. لكن أين الفضيلة لسعد في هذا الحديث؟ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وفضل، نعم، يدل على قربه سعد بن عبادة. يعني قد يكون ذلك، نعم، يعني ممكن المناقب، بس يعني مش ظاهرة، يعني عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن لا نقول ان هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود، حتى عاد الغلام اليهودي الذي مرض وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بكى في غير موضع، حتى بكى على ابنة زينب رضي الله عنها، وبكى لما مات ولده إبراهيم. يعني الله، ما كلهم الصحابة كلهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعضهم ويترك البعض؟ يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب أحاديث الأنبياء، ومع الحديث الثاني من باب وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. لحظة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تخيروني على موسى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. والله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كيف توفق بين ما سمعت وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى؟ نعم أسامة، هذا وجه من الوجوه، يبقى هذا وجه من الوجوه، إن هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. غيره؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان لم يعلم قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل. أي نعم، يعني ربما تكون هذه الواقعة قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما له من الفضل على سائر البشر. نعم، كان ذلك من جانب التفضيل على سبيل التنقص من أحاديث. أي نعم، أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، بانتقاص من موسى، لأن هذا هو الذي ينهى عنه، أو إذا كان هذا التخيير يؤدي إلى العصبية المقيتة البغضاء، لأن هنا المسلم قال ما قال واليهودي قال ما قال، فلطم المسلم اليهودي، فهذا تعصب وهذا تعصب. يبقى إذن لا تعارض بين ما استقر في الشرع من كون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. نعم تفضل. يعني إشكال في هذا الحديث، وجه الإشكال في هناك بعض الأحاديث دل على أن موسى عليه السلام قد توفي وأنه صلى الله عليه وسلم زاره في قبر، يعني في رحلة الإسراء. وجه الإشكال أن نفخة الصعق إنما يموت بها كل من كان حيا في هذه الدار، فأما من مات فيستحيل أن يموت ثانيا، وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث، وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى، ولا يصح أن يكون مستثنى من نفخة الصعق، لأن المستثنين أحياء لم يموتوا ولا يموتون، ولا يصح استثناؤهم من الموتى. فقال القاضي رحمه الله القضايات: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد الموت حين تنشق السماوات والأرض. وقال النووي: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، وإن كان اللفظ على ظاهره. ثم قال العيني: فإن قلت إذا جعلت له تلك عوضا من الصعق، يعني لموسى عليه السلام، فيكون حيا حالة الصعق وحينئذ لم يصعق. قال الجواب: الموت ليس بعدم، إنما هو انتقال من دار إلى دار، فإذا كان هذا للشهداء كان للأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وإذا تقر أنهم أحياء فهم فيما بين السماوات والأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه من الإغشاء، لأن الصعق يطلق على الموت ويطلق على الإغشاء، كما قال الله عز وجل: وخر موسى صعقة، يعني غشي عليه. قال: فإذا نفخ في الصور نفخة البعث، فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق. يعني هذا لا يلزم منه أن موسى عليه السلام قد مات، لأن الصعقة تأتي على الأموات، لا نقول أن موسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي في قبره، بل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره، فالصعق يطلق على الموت ويطلق على الإغشاء، أما غير الأنبياء فهم يموتون، وأما الأنبياء فيفيقوا من هذا الإغشاء. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. من المعلوم طبعا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على معصية الله، يعني لو رأيت رجلا يسرق فقلت له: لما تسرق؟ فقال لك: هذا شيء كتبه الله عليه. فهل هو بهذا قد أصاب في الجواب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ يا شيخ إبراهيم؟ لماذا؟ لا، هو ربنا كذب، إنما نقول إنه لا يجوز للإنسان إنه يحتج بالقدر على المعصية. لكن هذا الحديث قد يوهم أن المعصية يحتج عليها بالقدر، وذلك في قول موسى لأبيه آدم: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فرد آدم: تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فهذا يوهم أن آدم احتج بالقدر. فما الجواب يا أحمد صابر؟ نعم، يعني ده جواب، انت مقتنع بالجواب ده؟ انت مقتنع؟ لا طب الحمد لله انت مش مقتنع. اخ محمد عثمان ازاي لم تكن خطيئة؟ ازاي يا رجل ازاي لم تكن خطيئة؟ ازاي لم تكن خطيئة؟ في فرق بين غفرها له وان هي خطيئة مش كده؟ ولولا انها خطيئة ما قلنا او ما استقام انها غفرت. نعم اخي سعد. هذا وجه من الوجوه. نعم. هذا وجه من الوجوه. أو أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على ابتداء المعصية إنما بعد أن فعلها ووقعت منه. نعم محمد. قالوا أن موسى عليه السلام لم يرد أن يلوم آدم على فعل المعصية وإنما على المصيبة. لذلك آدم عليه السلام لما حجه قال كيف يكون أن الله اصطفاك برسالته وكلمه وتقول هذا تلومني على المعصية؟ فموسى عليه السلام لم يلوم آدم على فعل المعصية ولكن على المصيبة التي كانت بعد ذلك. أي نعم. أولا ابتداء أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعير أباه بالمعصية، فموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وهو من أولي العزم أبعد الناس عن أن يلوم أباه على معصية ارتكبها. ولذلك في بعض الروايات قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يبقى الكلام هنا على إيه؟ على المعصية ولا على المصيبة؟ على المصيبة. فكان يلوم على المصيبة، وآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية وإنما احتج بالقدر على المصيبة. أو يقال كما قال أخونا سعد إن الإنسان إذا فعل المعصية وتاب منها يجوز له أن يقول إن هذه المعصية كانت بقدر الله، أما أن يفعل ويصر ويتمادى في عصيانه ثم يقول هذا بقدر الله فهذا هو الذي يعاب عليه والذي يمنع منه، لأن الله عز وجل قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل أقرهم الله على ذلك؟ إنما قال إيه ربنا سبحانه وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم نقول لهذا العاصي هل احتججت بالقدر على الطاعة؟ تم تعمل الطاعة وتحتج بالقدر، يبقى إذن لا يجوز للإنسان هو يحتج بالقدر على معصية الله عز وجل. نعم. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمنت أعك في كتاب محمد. نعم. طيب غدا بإذن الله تبارك وتعالى سنشرع في شرح كتاب جديد من كل أحد إن شاء الله تعالى كل أسبوع يوم الأحد، كتاب جديد وكتاب للشيخ السعدي اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن. وأخوكم محمد هيتصل على المكتبة إن شاء الله حتى نحضر النسخ للدارسين، لكن غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني اللي يستطيع أنه يحضر نسخة يأتي بها، ومن لم يستطع فليأتي مستمعا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.